أشكر رب على وجود فينا. خلينا نفتح مع بعض إنجيل مرقس صح واحد. وأنا مشغول نتكلم على موضوع بعنوان حتى نتغير. الكتاب يكلمنا على أنه أتى ليكون لنا حياة وليكون لنا أفضل. يعني الرب لما جه وده وعد ثابت. يعني إيه؟ يعني ما ينفعش يبقى موجود في حياتي وحياتي تبقى زي ما هي، ما ينفعش. لكن لازم لما يجي الرب يبقى في حياتي تكون لي حياة. أولا أحس إن أنا حي، ان انا سعيد، ان انا راضي، ان انا مبسوط. تاني حاجة هي حياة افضل. يعني كل مرة بتقابل معاه، كل مرة بمشي معاه، حياتي بتبقى احسن من المرة اللي قبلي. اتيت لتكن لهم حياة وليكن لهم افضل. في كل الظروف، في كل الاحوال، في كل المواقف. وعلشان البني آدمين في الغالب مع العالم ومع إبليس ومع الضغوط ومع الحرب اللي احنا فيها أحيانا يشعروا بالإحباط ويشعروا إن مفيش تغيير. لكن النهاردة الرب يكلمنا على كيف نتغير، حتى نتغير حياتنا من الحاجات اللي احنا عايشينها في يأس وملل وفراغ إلى الحياة الفضلة للرب. تكلم كتاب في إنجيل مرقس أصحاح واحد عن شخصية هامة جدا في بداية الكنيسة، وكان تلميذ الرب المهمين، وهو الرسول بطرس. وأول حاجة في التغيير نشوفها أنه التغيير يبدأ بلقاء خاص مع الرب. أنك تبدأ حياتك، تبدأ يومك، تبدأ موضوعك اللي انت حطه قدام الرب بلقاء خاص بينك وبين مين؟ وبين الرب. تبدأ الحياة الحقيقية، الحياة الفضلة، بلقاء مع الرب. عدد 17. أندراوس دعا مين؟ دعا بطرس إلى الله، إلى الرب يسوع. فجي بطرس. فعدد 17 يقول له إيه؟ فقال لهما يسوع هلم ورائي فأجعلكما تصيران صيادي الناس. يبقى العلاج للمشكلة اللي أنا فيها، للعلاج للحالة اللي أنا فيها، العلاج للأفكار اللي أنا فيها، أول حاجة هي أني أقعد بيني وبين مين؟ وبين الرب. لقاء خاص بيني وبين الرب يسوع له كل المجد. اتقابل مع الرب يسوع. طب لما اتقابل مع الرب يسوع يقول الكتاب الرب غير اسمه، صح كده؟ من سمعان خلاه بطرس. يعني ايه بطرس؟ زي ما انتم عارفين يعني صخرة. والمعنى هنا انه فيما بعد يا بطرس لن تتلاعب بك الامواج. ده المعنى الدقيق، يعني انك مش من هنا ورايح، من هنا ورايح مش هينفع حاجة تلعب بيك، ولا مشاعرك ولا افكارك ولا الظروف ولا الناس. إلى هذا التغير العظيم بعد ما كنت محمول فوق كل ريح تعليم، محمول فوق كل فكرة، دايما مضطرب، دايما خايف، دايما الآن أصبح حياتك مستقرة قدام الأمواج. يعني إيه صخرة؟ صخرة يعني ثابتة قدام أمواج الحياة. ده التغيير الرب يعمله في حياتك في الأول. أول ما تقعد معاه في الموضوع الفلاني يثبت أقدامك، يجعلك إيه؟ صخرة. تتغير حياتك من حياة التعب والتأرجح، لكن تبقى ثابت في مكانك قدام أمواج الحياة. يقول الكتاب بقى إيه اللي حصل في عدد 17-18 بعد البداية المهمة ديت. لو عندك موضوع، عندك فكرة، عندك مشكلة، قوله أنا هبدأ النهاردة مش بطريقة عادية، لكن هبدأ النهاردة أنا أتقابل معاك وخليك تحط إيدك عليا. يقول الكتاب في عدد 18 فللوقت ترك شباكهما وإيه؟ وتبعه. ايه اللي حصل؟ بدأ تغيير جذري في حياة بطرس، ثبات ثم بدأ يترك ايه؟ كل شيء. ممكن تكون فكرة مسكاني، ممكن تكون خطية مسكاني، ممكن يكون موضوع، ممكن يكون قلق، ممكن يكون هم، لكن في حاجة مسيطرة علي. امتى تعرف تسيبها؟ لما تقعد معايا وتتقابل معايا. ما انا اتقابلت معايا، من عرفت الرب، لكن في الموضوع الفلاني مش عارف تقعد معايا، في المشكلة الفلانية مش عارف تقعد معايا، في التعب الفلاني مش عارف تقعد معايا. يقول حصل تغيير، انهم تركوا، قرروا انهم يغيروا ايه؟ حياتهم. بطرس طول عمره شغال ايه؟ صياد. معنى انه يسيب الشبكة يعني قرر انه هو يبدأ حياة جديدة مع المسيح. عدد 21. انا قررت ان انا اسيب كل حاجة رب واتبعك، وخسرت قصاد امانتي معاك، لكن تعالوا نشوف الرب يسوع. ثم دخل كفر نحوم، وللوقت دخل المجمع في السبت وصار يعلم. ايه اللي حصل؟ يقول الكتاب فبهتوا من تعليمه لانه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتبة. دخول الرب الى الحياة يدي استنارة، وبعد كده يتكلم على تحرير، انه كان في واحد في المجمع به روح نجس وبدأ الرب ايه؟ يتعامل معه. اللقطة دي قبل ما نخش الحياة بطرس تورينا ان دخول يسوع في الحياة ما ينفعش الحياة تفضل زي ما هي. يعني لو حياتي زي ما هي، لو انا بصلي لكن الموضوع زي ما هو، قلبي زي ما هو، ما اتحركش، ما اتحررش، ما استنرش، يبقى انا عندي مشكلة ان انا لسه ما قعدتش معه. لما يدخل يسوع الحياة لازم يعمل ايه؟ يعمل اختلاف، يعمل تغيير. عشان كده لما اجي اقول شخص اتغير، مش معناها انه بس حاجات مظهريه اتغيرت، لكن معناه انه في تغيير حقيقي جذري حصل في حياته. بطرس يسيب الشبكه بتاعته، والمجمع يقول الكتاب كانوا يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتبه، فبهتوا من تعليمه. وكان في واحد عنده روح نجس، الرب يسوع يجي، بقى لازم يحصل ايه؟ يحصل تحرير. لازم الحياه تبقى ايه؟ تبقى مختلفه. دي الحادثه اللي حصلت قبل ما يروح الرب يسوع يعمل ايه؟ يدخل الى بيت بطرس والى حياه بطرس، وهنشوف التغيير واللمسات اللي الرب عملها في حياته. يبقى اول حاجه النهارده، لو حد عنده مشكله كبيره، لو كان مؤمن وعنده مشكله مش عارف يتغير فيها، فضلك ادعوا للقاء خاص النهارده ان ياتي، وقول له مش هسيبك الا انك تعمل تغيير جذري في حياتي، ان اسيب الموضوع الفلاني وابدا امشي معاك بشكل مختلف. يقول الكتاب دخل المجمع، عمل ايه؟ حرر ونور العقول ونور القلوب. طيب عدد 26، يقول ولما خرجوا من المجمع جاء للوقت الى بيت سمعان واندراوس مع يعقوب ويوحنا. كانوا عايشين ايه؟ مع بعض، صح؟ بطرس واندراوس ويوحنا. بطرس اللي هو سمعان واندراوس ومع يعقوب ومع مين؟ يوحنا. الاربعة عايشين مع بعض. لكن هو جاي لمين؟ هو عاوز يغير مين؟ بطرس. كلهم عايشين مع بعض، لكن خليك تعرف معلومة من الآية دي. هو بيقول ليه بيقول الاربعة مع بعض بس هو جاي لمين؟ ما هو انا بتعامل معاك بشكل خاص جدا النهاردة، بتعامل مع مشكلتك انت بشكل خاص، بطمنك انت بشكل خاص. انا باجي الاجتماع للناس كلها، لكن انا باجي لكل واحد بشكل خاص وتعامل خاص. كم حد يشكر الرب على هذا الامر. الآية دي بتورينا انه لما خرجوا من المجمع اول حاجة فكر يروح فين؟ يروح لبطرس، وكأنه بيقوله ما تخافش يا بطرس، انت قررت تسيب كل حاجة وتغامر بأمانتك معايا، ويمكن ناس خوفتك من حياتك الجديدة، وان افترقت الشباك وتابعتني، وان امانتك في الشغل هتخسرك، وان حياتك في الصلاة وحياتك مع الرب ما تبقى مملة ورتيبة وعشة، لكن انا عايز اطمنك النهاردة ان حياتي معاك لن تكون هكذا، لكن هتكون حياة رائعة جدا. يقول الكتاب وكانت حمات سمعان مضطجعة محمومة، فللوقت اخبروا عنها. ممكن إبليس يستخدم ظروف حواليك لما تقرر تعيش بأمانة قدام الله. يعني أنا متخيل واحد ساب الشباك وتابع الرب، ما يروحش يلاقي كارثة في البيت، ما يروحش يلاقي حماته إيه محمومة. إنجيل متى يقول إيه؟ كانت محمومة جدا، يعني كان الأمر إيه مميت. وكأن إبليس بيقول لبطرس أنا هحوطك بهذه الظروف حتى لا تعود تفرح بالرب اللي أنت قررت تمشي معاه. ده اللي بيعمله إبليس. أول ما تبدأ تاخد انطلاقة جديدة، أول حاجة تلاقي إيه؟ في حاجة حصلت، في مشكلة حصلت. يعني أنا سبت الشبكة دلوقتي وقررت أتبعك، دي المكافأة بتاعتي؟ لكن هو جاي يطمنك يقول لك ما تقلقش النهاردة، مش دي المكافأة بتاعتك. آه ممكن تحصل ظروف، آه ممكن تكون حواليك حاجات جديدة، آه ممكن تكون السنة بدأت بشكل مش حلو، لكن أنا بطمنك إن أنا في المشهد، إن أنا موجود. يقول الكتاب فللوقت أخبروه عنها. كم حد يقول له أشكرك أنك تسمع وتخبر بكل أموري، بكل مشاكلي، بكل أتعابي، بكل مرض في حياتي. أنت عارف أخبروه للوقت، هو عارف عنك كل حاجة للوقت اللي أنت فيه، ما تقلقش من أي حاجة. جاي يقول له ما تخافش، أنت عندك واحدة بتموت لكن أنت مش لوحدك. يقول الكتاب فتقدم وأقامها ماسكا بيديها، بيدها فتركتها الحمى حالا وصارت إيه تخدمها. هو بيطمني بيقول لي أنه آه ممكن يكون في ألم وفي تعب وفي مشاكل في حروب حواليك، ورغم أن أنت ماشي معايا. ده اللي أنا عايزة بس أحطه النهاردة قدام عينك، ليس معنى أنك تثير مع الرب أن كل الأمور تتظبط. ناس فاهمة كده غلط، لكن عايز أقولك أن أحيانا هجوم إبليس بيزيد أكتر وأنت ماشي مع الرب. لكن المعنى الجميل الثاني أنه مش هيسيبك، صح كده؟ خلينا نبص مع بعض. واحدة بتموت، مفيش أصلا علاج في الوقت دوت، مفيش أدوية، مفيش أطباء بالمعنى المفهوم لينا في الوقت دوت، يعني معنى كده الأمر مميت. لكن جاي يقول له ما تخافش يا بطرس، انت مش لوحدك. بمجرد ما سبت حياتك وقررت تتخلى عن الشبكة وقررت تتبعني وقررت تحط كل عينك عليا في الوقت ده، انا اللي شلت المسؤولية مش انت اللي شلت المسؤولية. كم حد يعظم الرب النهاردة انه مش انا اللي شايل المسؤولية، مش انا اللي عاتل الهم، لكن ملقيين بكل همكم عليه وهو يعتني بكم. كم حد يقول أشكرك يا رب النهاردة إنك جاي لحد بيت بطرس عشان تقوله أنت مش لوحدك، وجاي يقولك النهاردة من خلال الأصعدة كل واحد فينا مش لوحده رغم الألم والموت والمرض، لكن أنت مش لوحدك. يقول الكتاب فتقدم وأقامها ماسكا بإيه بيدها. خلينا نتكلم على حادثة التعب بتاع حماد سمعان. اول حاجة نفهمها انه لو انت في حياتك امر بيعوقك، في حمى في حياتك، الحمى دي ليها مظاهر كتيرة قوي. ممكن تكون الحمى دي هم انت شايله، افكار في دماغك ابليس حاططها لك، معطلات من الناس حواليك، حرب من حواليك بتدور ابليس بيقودها، دي اسمها ايه؟ حمى. تعمل فيك ايه الحمى دي؟ تجعلك عاجزا، واخدين بالكم التعبير؟ فامسك يدها وايه واقامها، معنى كده انها ما كانتش قادرة. الخطية في حياتي حمى تعوقني على اني اقوم، صح كده؟ الهم في حياتي حمى تعوقني، الافكار الغريبة من ابليس حمى تعوقني، لكن قول له رب أشكرك لأنك قادر أن تقيمني من هذه الحمى. كم حد يقول له أمين؟ وكم حد يقول له الحمى دي يمكن تكون خوف جوايا من المستقبل، تخليني عاجز وتخليني مرتبك. انتوا عارفين الحمى بتخلي الواحد يخرف، صح كده؟ أحيانا يقول أفكار غريبة جدا عن الله وعن حياتي، دي عكس الإيمان. وما اللي بيخليك بتخرف؟ عارف إيه؟ الحمى اللي في حياتي، ان انت مشغول اكتر من اللازم بامر حواليك، ان انت خايف من حاجة، ان انت مهموم من حاجة، ان في خطية في حياتك مخليك محموم. يعني ايه؟ مش قادر تعمل ايه؟ مش قادر تتحرك. لكن النهاردة الرب يقول لك ما تقلقش، لان الرب يحول كل لعنة، كل لعنة في حياتك الى بركة، لانه قد احبك. الحمى اللي انت روحت لقيتها يا بطرس هتكون سبب لمجدك ولبركتك ولمسة جديدة في حياتك. ممكن الامر الصعب اللي احنا بنعدي بيه احيانا في حياتنا يبقى هو السبب البركة اللي الرب يستخدمني بيها. تعالوا شوفوا الكتاب يقول ايه. اول حاجة المعجزة حصلت، فتقدم واقامها ماسكا بايه؟ بيدها. قول ابليس انه مش هتعقني بالحمى، مش هتقدر عليا بالحمى، لن تنجح في ان تعوق طريقي النهاردة. كم حد يقول له امين؟ ايا كانت الظروف اللي حواليا لن تعوق طريقي مع الرب، مش هتعوق تقدمي مع الهي. لا الخطية ولا المحبة الغريبة ولا الخوف ولا القلق من المستقبل ولا الناس ولا الامور الحاضرة هتعوق تقدمي مع الرب. يقول الكتاب، شوفوا معايا بقى التعبير ده، كان حد يتوب عن الحمى اللي في حياته والتوتر والخوف والقلق، يقول يا رب انت تقدر على الحمى ولا ما تقدرش؟ لا تقدر عليها النهاردة. يقول الكتاب اقامها ماسكا بيدها. ايه اللي حصل؟ فتركتها. ايه رأيك تروح النهاردة وتقول يا رب انا عندي حمى في الموضوع الفلاني، انا عندي حمى في الحكاية الفلانية، انا عندي امر بيعجزني في الحكاية الفلانية، لكن انت تقدر تنتهر الحمى النهاردة. امين. ينتهي الحمى من حياتك. الظروف تفضل زي ما هي، لكن قلبك يبقى فرحان وسليم مش مريض. العجز اللي في حياتي يا رب النهاردة، لو انت مش مستمتع بحياتك مع الله، لو انت مش حاسس بالسلام، لو انت حاسس بالتوتر الدائم، انت محموم، محتاج للمسة من عند الرب النهاردة. كم حد يقول امين يا رب النهاردة؟ الحمى بتدمر حياتي، الافكار بتدمر حياتي، الناس بتدمر حياتي، لكن انت قادر ان تذيل كل مرض وكل تعب. وده كان الوعد في العهد القديم، انه مرضا ما مما وضعته على المصريين لا اضعه عليك. انا عايزك سليم النهارده. كم حد يقول اشكرك يا رب انك تريدني معافى من كل مرض النهارده. امين. يقول الكتاب تركتها الحمى حالا وصارت تخدمهم. اللي كانت عيانة وكانت تعبانة ومش قادرة تقوم، مش قادرة تعمل حاجة وسخنة، الرب لما لمسها بدأت تعمل ايه؟ بدأت تخدمهم. رب يستطيع ان يغير الوضع في ثانية، في لحظة، في طرف عين. يستطيع ان يغير الحال في لحظة، في طرف عين. عشان كده بيقول لك تعالى وخذ مني راحة النهاردة، تعالى خذ مني شفاء النهاردة، تعالى خذ مني تحرير النهاردة. وقامت وفي الحال خدمتهم. الله مش عايزك تعبان، مش عايزك محموم، مش عايزك مرهقة طول الوقت، مش عايزك مرهق في تفكيرك. وصدقوني اي امر في حياتك او في حياتك يرهقك ذهنيا، بيتعبك، هذا ليس امر طبيعي، ليس من عند الرب. رب عايز كل افكارنا تبقى افكار سلام. ولما تلاقي ابليس بياخدك كده بفكرة ويخليك تتشتت وتترعب وتخاف وتقلق، على طول قول يا رب دي حمى ابليس بيحاول يمرضني بيها، انا بنتهر كل حمى من حياتي النهارده. امين. يقول وصارت تخدمهم. بدا الرب يغير ايه؟ يغير حال. عدد 32 رائع جدا. ولما صار المساء، ولما ايه؟ صار المساء، اذ غربت الشمس قدموا اليه جميع السقماء والمجانين. وما أحلى هذا التعبير، لما صار المساء وغربت إيه؟ الشمس. يعني الظروف كده بتقول إن الموضوع مش باين له حل، الشمس غابت، الأمر إيه؟ ما ينفعش يتحل، ده ما تحلش بالنهار. فاهمين المغزى؟ عايزه الكتاب لما تظلم، يعني لما الأمور تصل إلى حد إنك تحس أنه ليس هناك رجاء ولا أمل. شو التعبير؟ ولما صار المساء إذ غربت الشمس قدموا إليه جميع السقماء والمجانين. فعمل إيه؟ عمل معهم. وكانت المدينة كلها مجتمعة على الباب، فشفى كثيرين كانوا مرضى بأمراض مختلفة، وأخرج شياطين كثيرة، ولم يضع الشياطين يتكلمون لأنهم عرفوا. ما أحلى هذا التعبير. وقعد اقرأ وتعذبي في البيت لما تغيم الدنيا، لما تحس انه مفيش امل وفيش رجاء، لما تغيب الشمس، ايه رأيك في الوقت ده الرب هيتمجد؟ ايه رأيك ان انت هتشفى في الوقت دوت؟ ايه رأيك لما تضلم قوي تقفل قوي سوف يأتي الشفاء من عند الرب، سوف يتمجد الرب في بيتك يا بطرس. اخي شوف التعبير الجميل، يقول الكتاب وكانت المدينة كلها مجتمعة على الباب. باب مين ده؟ باب بطرس. شوف النقلة بقى، شوف لما قرر يسيب الشبكة، شوف لما قرر يعتمد كلية على سيده، كل البلد عرفت وكل الناس تعرف ان بطرس ده مميز، وكل الناس تعرف ان انت بيتك ايه مميز. امتى؟ لما تقوله انا هسيب كل حاجة لكن احط نظري عليك انت وحدك، مش همشي بمبادئ الناس، مش همشي بمقاييس الناس، مش همشي بمخاوف ابليس اللي بيحطها جواه، لكن انا قررت اغامر النهاردة واصدق فيك ايا كان الوضع. شوف التعبير الجميل، لما صار المساء اذ غربت الشمس قدموا اليه جميع المرضى، السقماء يعني المرضى والمجانين، وكانت المدينة كلها مجتمعة على الباب. كما أنت عظيم يا رب أن تحول حياة بطرس المغمور الصياد إلى هذا الرجل المبارك اللي كل الناس تقول هو يسوع كان فين؟ كان بيشفي في بيت مين؟ يقول لهم كان في بيت مين؟ بيت بطرس. هذه العظمة، هذا التغيير، هذه النقلة اللي يقدر يخليك مميز ومؤثر في لحظة، لكن لما تسلم بجد ولما تقول يا رب أنا بتاعك النهاردة. أمين. يقول الكتاب لما غربت الشمس عملي شفى كثيرين كانوا مرضى بأمراض كثيرة. أمين. عدد 35 منين القوة ديت؟ منين التغيير ده يجيني؟ منين التأثير حياتي وأسرتي وبيتي نبقى مؤثرين كده؟ شوف العدد اللي بعد كده، وفي الصبح باكرا جدا قام وخرج ومضى الى موضع خلاء وكان يصلي هناك. كان يعلم ان طول اليوم الناس جايه بتخبط على الباب. عشان اولا نفهم الايه دي انه بات فين؟ بات عند بطرس. كما انت عظيم يا رب، يعني اللي انت قررت اليوم اللي قرر ابليس يحاربني ويمرض لي حماتي ويظلم لي الدنيا، وممكن الناس تلومني على أمانتي في المسيح وحياتي في المسيح، يجي الرب ويعمل ايه؟ يبيت عند مين؟ دي اول حاجة نستنتجها من الآية، لأنه يقول في الصبح باكرا قام وخرج ومضى الى موضع خلاء. ده اول حاجة. تاني حاجة نفهم ان الشركة هي الاساس للتأثير. يعني كتير منا يحسوا انه الايمان هو انه بس احضر الاجتماع وبس اعمل حاجات شكلها قدام الناس حلو. لا، هو هنا بيوضحنا الرب ان العلاقة الحقيقية مع الله هي علاقة الخفية اللي بيني وبين الهي، يعني مش بتاع الاجتماعات. هما العلاقة فين؟ علاقة بيني وبينه في الخفاء. هو كان دايما يلاقي الناس بتخبط على الباب عشان تصلي، فطول الوقت مشغول. هو مش عايز كده. اولا هو راح فين؟ باكرا جدا، يعني علاقة محدش شايفها. تاني حاجة عايز جو من الهدوء يقعد بينه وبين حبيبه بقى يصلي. دي العلاقة الحية بينك وبين الله. لو انت خسرت العلاقة دي لن تكون مؤثرا اطلاقا، لن تكون مؤثرا. عشان كده نتعلم من ربنا، عشان استريح احطك في الموضوع من الاول، اسلمك كل حاجة واسيب كل حاجة عليك، اخليك تشرفني وتيجي في بيتي. تاني حاجة اخلي في بيني وبينك ايه؟ شركة خفية. دي العلاقة الحقيقية مع الله. عارفين ايه الضعف اللي احنا فيه كلنا؟ احيانا بيبقى نتيجة انه العلاقة اللي بيني وبين الرب احيانا بتبقى ضعيفة جدا، بتبقى ملهاش ملامح. انا كل علاقتي بالرب هي علاقة في الاجتماعات، صح؟ لكن شركتي بالكتاب وبالله ليس لها وجود. لكن هنا نفهم من السيد انه عمل ايه. وفي الصباح باكرا جدا، انا من غير علاقتي الخفية بيني وبينك انا تعبان. ليه جدا؟ ليه مستعجل قوي كده؟ ليه قايم بدري؟ لانه بيحس براحة وسلام في الشركة ديت، بيحس بانه بياخد قوة جديدة من عند الله الآب. فيقول الكتاب وكان يصلي ايه هناك، فتبعه سمعان والذين معه. اتاري بطرس مركز مع مين؟ مع الرب. أتاري بطرس حاطط عينه على مين؟ على الرب. زي ما انت هتعمل انا كمان ايه هعمل. وهنا درس مهم جدا، اتبع خطوات سيدك النهاردة، شوفوا كان بيتصرف ازاي وتصرف زيه، شوفي امانته كانت عاملة ايه وخليك امين زيه، شوف صلاته كان شكلها ايه وخليك رجل صلاة زيه، شوف صدقه وامانته وحقه كان عامل، شوف محبته كان، اتبع خطوات السيد. علاج لحياتك النهاردة عشان تشفى من الحمى ومن التعب ومن المرض، اتبع خطوات السيد. قول يا رب انا عايز اعمل زي ما انت بتعمل، عايز اعيش الحياة اللي انت كنت بتحياها. اخر حاجة هنتعلمها ونصلي، الله يصنع خطوات غير متوقعة لبركتك. تعالوا نشوف التعبير بعد كده، ولما وجدوه قالوا له ان الجميع يعملوا ايه؟ يطلبونك. فقال لهم ايه؟ لنذهب الى القرى المجاورة عشان نعمل ايه؟ لأكرز هناك ايضا لاني لهذا فرحت. الرب بيتحرك خطوات غير منطقية لبركتي. جم قالوا له في القرية دي، في البلد دي، كم حد بيطلبك؟ الجميع يطلبونك. هنا بقى بالمنطق اكرز ولا ما اكرزتي؟ اكرز. لكن ما اعظمه اله يسير بحسب الارشاد الالهي مش بحسب المنطق البشري لبركتي برضو. يقول الكتاب فقال لهم لنذهب الى القرى المجاورة لأكرز هناك أيضا لأني لهذا فرج. قل رب علمني هذا الدرس، أني لا أسير بالمنطق الطبيعي، بالمنطق البشري، بحسب الاحتياج. ده درس مهم قوي، يمكن يتكلمنا فيه لكن بنأكده النهاردة تاني. قالوا له الجميع يطلبونك، القرية دي كلها عايزاك يا رب، عايزة تصلي وعايزة تكرس فيها. فبصرهم وقال لهم حاجة غريبة قوي، طب إيه رأيكم نذهب إلى القرى إيه؟ المجاورة لأني لهذا فرق. قل أشكرك أنك تتحرك بخطوات غير منطقية بالنسبة لي، لكن خليني أتدرب على ده يا رب، حيث ما تقودني، حيث ما تقول لي، حتى لو كان عكس المنطق، حتى لو كان عكس الطبيعي، حتى لو كان عكس اللي أنا متوقعه واللي أنا شايفه. قل له خليني أتعلم أني أمشي بحسب فكرك وليس بحسب المنطق البشري، علشان تستريح. آخر حاجة تتعلمها، اوعى تمشي بالمنطق الطبيعي، اوعى تمشي بحسب فكر الناس، اوعى تمشي بحسب تقليد الناس، اوعى تمشي بحسب تعليم الناس، لكن قوله خليني امشي حسب ارادتك وليست حسب ارادتي، لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك. قوله رب علمني هذا الدرس، ان اكون مصليا، اولا ان استريح من الحمى، ثانيا ان اكون مصليا ولي شركة حقيقية معك، ثالثا أن أكون بحسب فكرك ومنطقك مش بحسب منطقي وفكري البشري. كم حد يقول له أمين يا رب النهاردة؟ احنا بندعوك للتغيير النهاردة. قل له تعالى خليني أسيب كل حاجة، خليني أسيب الشبكة اللي تعودت عليها، خليني أسيب المنطق الطبيعي بتاعي، خليني أعتمد عليك، وهتكتشف أنه بيأتي عند بيتك ليصنع عملا جديدا عظيما في حياتك. لما تقول يا رب انا مش همشي بحسب فكري وهمشي وراك انت وحدك، حتى لو كنت هتغامر بحياتك، هو هيجي حد عندك ويقولك ما تخافش، مش انت المسؤول يا بطرس عن بيتك النهاردة. ما مين المسؤول يا رب؟ انا المسؤول. طول ما انت مسلم للقيادة، طول ما انت سمعت كلامي وسبت كل حاجة، انا المسؤول عن بيتك. كم حد يقول يا رب النهاردة انا مش مسؤول عن بيتي، لكن انت المسؤول عن بيتي. كم حد يقول مش انا مسؤول عن الموضوع الفلاني، لكن انت المسؤول عن الموضوع الفلاني. كم حد يقول رب انا عايزك اتخلص من الحمى اللي في حياتي، التعب اللي في حياتي، عايزك تحط ايدك النهاردة وتمسك ايدي وتقيمني من التعب اللي انا فيه. عايز اقول لك النهاردة انت موجود في المشهد وانت في بيتي وفي حياتي علشان تصنع تحريرا وشفاء وبركة وسلام في حياتي رغم الظروف اللي انا فيها. واخر حاجة، لا تجعلني اسير بحسب منطق الناس، لكن خليني أسير بحسب إرشادك. خلينا نصلي، ولو الرب كلم حد في الكلام ده وتقول له رب حتى لو كلمك في حاجة واحدة بس من الموضوع ده كله، قول له خليني أتمسك بيك النهاردة، أنا عايز أغامر معاك وأبعد عن الأمان اللي أنا فيه من النهاردة. عايز أمشي وراك وأتبعك أينما تمضي. عايز أترك كل شيء يا رب، أترك شباكي، أترك حياتي، وأقول لك ما أحلى الحياة معك يا سيد، ما أجمل المغامرة معك. قول يا رب تعالى وشيل الحمى من حياتي. لو كانت الحمى دي هم أو قلق أو خوف أو خطية، تعالى وحط إيدك وانتهر الحمى، علشان أنا طول ما أنا محموم مش هقدر أخدمك، لكن لما تشيل التعب اللي في حياتي وفي فكري وتحررني. يقول الكتاب ففي الحال قامت وخدمتهم. شيل يا رب كل حمى بتعطل خدمتي وحياتي يا رب، كل حاجة بتعطل حياتي معاك شيلها النهاردة. انتهر الحمى من حياتي يا سيدنا. قول يا رب علمني أن أكون مصليا، وأن تكون لي شركة حقيقية معاك كما كنت تفعل. وأخيرا ساعدني أن أسير بحسب إرشادك وليس بحسب إرشادي ومنطق الطبيعة. رب نشكرك من أجل هذه الكلمات العظيمة، استخدمها في حياتنا لتثمر، علشان نستريح من الحمى اللي احنا فيها رب، علشان تزيل كل تعب من حياتنا ونتقدم أكثر فأكثر، عشان تبقى أنت المسؤول عن الحياة والبيت والاجتماع مش احنا، علشان تبقى أنت الأول والآخر رب، عشان نستريح قدامك. تعالى وقود سفينة حياتنا يا سيدنا. سنتخلى عن أفكارنا، سنتخلى عن خططنا، سنتخلى عن زواتنا، ونقول لك اتفضل وقود انت الحياة يا سيدنا. اشكرك من اجل رب لمسات التغيير اللي بتعملها في حياتنا. اشكرك من اجل التنبيه اللي انت بتديه لنا النهاردة. ساعدنا حتى نحفظ هذا الكلام، وان نكون سامعين عاملين، ليس سامعين خادعين انفسنا. في اسم المسيح اصلي ولك كل المجد. امين.